بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 38 من حلقات خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. الحلقات الماضية اتكلمنا على تفاصيل موقعة صفين، اتكلمنا على أعداد القتلى، على الملابسات اللي حصلت في أثناء القتال، واتكلمنا على انتهاء القتال ورجوع الجيشين إلى قواعدهما، جيش علي بن أبي طالب عاد إلى الكوفة وجيش معاوية ابن أبي سفيان عاد إلى الشام. وتكلمنا أن هم عملوا جلسة تحكيم أولية في أرض المعركة، اتفقوا فيها على أن الجيوش تنصرف وأن يكون في معاد لاحق بعد عدة شهور يحصل فيه التفاهم الكامل والإنهاء الحاسم للقضية بين الطرفين. لما رجع علي بن أبي طالب إلى الكوفة الأمور ما كانتش مستقرة في دولته. طبعا معظم الدولة كانت مبايعة لعلي بن أبي طالب باستثناء قطاع الشام، لكن حتى القطاع اللي مع سيدنا علي ده حصلت فيه مشاكل، وخاصة القطاع العراقي، الأرض اللي هو رجع لها الكوفة، البصرة، ما حولها من مناطق. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن موضوع التحكيم ده ما عجبش طائفة من الناس، فرقة كده من جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالت إن علي بن أبي طالب أخطأ بقبول التحكيم، والخطأ بتاعه ده خطأ شرعي، وقالوا كلمات كتيرة جدا في الموضوع، هنخش في تفصيلاتها لاحقا في الحلقات يعني. لكن هم وصلوا بالموضوع لدرجة غير متخيلة من الخطأ، ان هم مش بس غلطوا سيدنا علي، لا ده قالوا ان هذا الخطأ يساوي الكفر، فكفروا علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وكفروا من معه من الصحابة الذين على هذا الرأي. وبعد الكفر او بعد التكفير دخلوا في مرحلة اعلى، اللي هو نتيجة بقى ان انا كفرته استحليت دمه، فصار عندهم فكريا مفيش مشكلة لو قتل جيش علي بن ابي طالب نفسه، اللي هو الجيش الاساسي علي بن ابي طالب ومن معه ممن يوافقون على رأيه في التحكيم. يعني قضية تعتبر شيء من الخلل العقلي، لكن حصل بهذه الصورة. قالوا الأول أنه أخطأ وخلوا الخطأ ده كبير وخلوا الكبيرة دي تكفر، ثم بعد ذلك استحلوا الدم. كل ده ظهر في جيش سيدنا علي بمجرد رجوعه للكوفة. نخلي بالنا أن الموضوع خطرته مش أن هو واحد طلع في دماغه الكلام ده أو اتنين أو عشر أو عشرين، آلاف آلاف من جيش سيدنا علي تبنوا هذا الفكر الضال. طبعا سيدنا علي ما تفاجئش، وده بالنسبة لنا ممكن يكون غريب، ما تفاجئش ان دول ظهروا. وبرضو كبار الصحابة العلماء زي عبد الله بن عباس رضي الله عنه ورضي الله عن أبيه، وزي الحسن ابن علي، وزي القعقاع، وزي يعني أسماء كبيرة، ما تفاجئتش بالموضوع. ليه ما تفاجئوش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخبرهم قبل ذلك بظهور هذه الطائفة الضالة في المسلمين عند حدوث فتنة بين المسلمين. والفتنة حصلت اللي هي الحرب التي دارت في صفين، وقبلها طبعا حرب الجمل، فهم متوقعين ما بين لحظة وأخرى ستظهر هذه الطائفة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الطائفة انشقت عن جيش علي بن أبي طالب، ومن هنا سميت هذه الطائفة بالخوارج. يبقى ده الظهور الأول الكبير للخوارج، اللي هو الظهور الجماعي، الظهور الانفصالي عن الأمة الإسلامية. وخلي بالك دولت مختلفين جدا عن البغاة. احنا اتكلمنا قبل كده عن تعريف البغاة، وقلنا ان جيش سيدنا معاوية بن أبي سفيان بيعتبر من البغاة في هذا الحدث، لأن هم ليهم تأويل شرعي سائغ، عندهم تأويل شرعي مرجوح، رأي سيدنا علي أفضل وبالتالي هو الأصح وهو الأحق أن يتبع. فالطائفة الثانية قلنا أن هي طائفة البغاة، دي بتبقى طائفة لها تأويل شرعي سائغ ولها شوكة ولها قائد، ويعني من المسلمين ما فيش عندهم مشكلة، إلا مشكلة في واحدة بس معينة، والمشكلة ديت لما بنردهم عنها بيبقوا خلاص إخوة للمسلمين. لكن الخوارج قصة تانية، خوارج ما عندهمش هذا التأويل الشرعي السائغ الناس منحرفة، ناس مستحلة لدماء الطرف الآخر، فخطرين للغاية. الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من هذه الطائفة بأحاديث كثيرة للغاية. يعني لما تجمع أحاديث الخوارج تعمل كتب من هذا الموضوع. ليه كده؟ لأنه كان حاسس بخطورة هذه الطائفة على الأمة، لذلك أفرد لها جانبا كبيرا من الأحاديث في أكثر من موقف يعرف بموضوع الخوارج، كيف يظهرون، ما هي صفتهم، كيف يمكن التعامل معهم، متى سيظهرون. يعني أمور كثيرة جدا نتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده إحنا إن شاء الله نعمل عليهم كذا حلقة. يعني الحلقة بتاعت النهاردة هنتكلم فيها على جانب من جوانب الخوارج، والحلقات القادمة برضو هنتكلم على الموضوع ده، هنتكلم على صفاتهم في حلقة، هنتكلم على طريقة التعامل معهم زي ما النبي أشار في حلقة، وممكن برضو بعد كده نرجع نستكمل بقى سير الأحداث. هنتكلم الأول كلام عمومي على الخوارج بشكل عام، وبعد كده نتكلم على وضع الخوارج في قصة سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. الخوارج ظهروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بس ظهروا بشكل فردي، يعني ما هماش جماعة من الجماعة، ظهر أفراد نحوا منح الخوارج. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم استغل هذه الفترة اللي ظهر فيها هؤلاء الخوارج الفرادة في زمنه، وعرف بالخوارج بشكل عام. وده اللي احنا هنعمله النهاردة ان شاء الله، نتكلم على الخوارج الذين ظهروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف من هذا الفكر ظهر جماعات الخوارج بعد كده. الرسول كان بيعتبر الخوارج دولت اشر ناس في الارض. شيء غريب جدا، انت عندك اصلا في اعداء كتيرة بيحاربوا الامة من غير المسلمين. يعني ده ممكن اللي يخطر على ذهني ان انا بتكلم على شر اهل الارض فيجي في دماغي عدو للمسلمين من خارجهم، من خارج الامة، لا يعتقد اصلا في اعتقاد المسلمين، لا يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. لكن فاجئنا النبي صلى الله عليه وسلم ان شر اهل الارض قاطبة الخوارج، اللي هم اصلا مفروض ان هم مسلمين بيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، بل اكثر من ذلك بيجتهدون في العباده زي ما هنشوف ان شاء الله في صفاتهم بعد كده لما نيجي نتكلم في الحلقات اللي بتكلم على صفاتهم. شوف موضوع ان هم شر اهل الارض جاي في اكثر من روايه، انا هقول بعضهم طبعا لان التفصيلات كتيره جدا. احنا بنتكلم في الحلقات دي بإيجاز، الموضوع بتاع الخوارج أو موضوع الفتنة محتاج يعني حلقات هائلة عشان تستوعبه من كل جوانبه. روى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم، لا يجاوز حلاقيمهم أي حناجرهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. الرمية يعني الصيد اللي انت بتصطاده، الغزال مثلا، فالسهم من شدته بيخرج من الرمية، دخل جوه الغزال واخترق وخرج الناحية التانية. ده سرعة خروج الخوارج من الدين. شوف قد ايه الفكر بتاعهم بيخليهم بسهولة ياخد قرار يسيب فيه الإسلام، هو مش واخد باله انه ساب الإسلام، لكن قراره ده يعني أخرجه من الدين. وخلي بالك الرسول ما كفرهمش، وإحنا مش بنكفرهم، إحنا بنقول إن ده خطأ يقود إلى هذا الموضوع، عشان تبقى أنت عارف إن هذا الخطأ يقود إلى الكفر فلا ترتكب الخطأ أصلاً. عشان كده بنتكلم على صفات الخوارج بشيء من التحذير، وخاصة للشباب، لأن معظم الخوارج بيبقوا من الشباب، فكر لسه مش مكتمل، العلم مش غزير، عنده حماسة، كل ده مع بعضه بيتجمع بينتج صورة الخوارج. يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه. يعني مش بيعملوا خروج من الدين وبعد كده بيثوبوا إلى رشدهم ويعودوا إلى الله عز وجل، لا لا يعودون. ليه؟ عنده كبر في جوه، في جوه قلبه، فمش عايز يرجع، فحتى بعد أن تتبدى له الحقائق يستمر في طريق الغي. فدي مشكلة خطيرة جدا. بيصف مجموعة معينة من الناس هتحصل فيها هذه الصفات. ثم قال في آخر الرواية، رواية مسلم عن أبي ذر زي ما قلنا، هم شر الخلق والخليقة. شر الخلق يعني ايه؟ انا شر الناس، والخليقة البهائم، يعني هم الشر من كل البشر وشر حتى من البهائم، شيء طبعا مريع. روى احمد والحاكم عن سعيد ابن جمهان، سعيد ابن جمهان من التابعين، بيقول ايه؟ بيقول اتيت عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنه، عبد الله ابن ابي اوفى من الصحابة الكرام، يقول وهو محجوب البصر، يعني كان ذهب بصره، كبر في السن فذهب بصره، فسلمت عليه، قال لي من أنت؟ فقلت أنا سعيد ابن جمهان. قال فما فعل والدك؟ والده اللي هو جمهان ده برضو من التابعين، جمهان الأسلمي، فكان عنده مشكلة الظاهر حاصر في مكان من الأماكن، حصره الخوارج في مكان من الأماكن، فبيسألوا عليه أخباره إيه؟ قال قتلته الأزارقة. الأزارقة فرقة ضالة من فرق الخوارج، كان بيتبع واحد اسمه نافع بن الأزرق، يعني قصته مؤسفة للأسف، يعني رجل ضال، فكان ليه جماعة كبيرة بيسموهم الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق، فقتلوه، وده كان عادي بيقتلوا مسلمين كتير. فقال عبد الله بن أبي أوفى، تعليقا على قتل جمهان التابعي، قال لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، قالها مرتين، ثم قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. شوف اللفظ، مش بس شر الخلق والخليقة على شر البهائم، لا ده ليهم لفظ معين ومنسوبين إلى النار، كلاب النار، يعني من أسوأ الناس اللي موجودة في النار، كلاب النار. قال اللي هو التابعي سعيد ابن جمهان، قلت الأزارقة وحدهم اللي هم بس كلاب أهل النار أم الخوارج كلها؟ قال بل الخوارج كلها. يبقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الخوارج كلاب أهل النار أو كلاب النار. وقال البخاري وكان ابن عمر رضي الله عنهما يراهم شرار خلق الله، وقال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين، يعني في آيات كتيرة كانت بتحض على قتال الكفار استخدموها في قتال المؤمنين، فأولوا القرآن على غير موضعه. دولت ظهروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بس الظهور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان ظهورا فرديا، يعني حالات معينة أذكر منها في الحلقة حالتين. الحالة الأولانية حصلت بعد غزوة حنين في العام الثامن من الهجرة، والحالة الثانية حصلت في العام العاشر من الهجرة لما بعث علي بن أبي طالب إلى اليمن. الموقف الأول اللي هنتكلم عنه رواه البخاري ومسلم، وهو برواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة منصرفه من حنين. بعد موقعة حنين الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الجعرانة وقعد يقسم الغنائم على الناس، وكان جنبي بلال ابن رباح رضي الله عنه ومعاه كمية من الأموال بيقسمها على الناس، وفي ثوب بلال رضي الله عنه فضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها يعطي الناس. فقال الرجل اللي هو جاي ده، قال يا محمد اعدل، عليه الصلاة والسلام، يا محمد اعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إذ لم أكن أعدل، لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر بن الخطاب، كان قاعد طبعا الموقف ما فاتوش، الراجل بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم اعدل ده، يعني تعال، والرسول صلى الله عليه وسلم كمان غضبان. فقال يا رسول الله دعني أقتل هذا المنافق. فقال معاذ الله، الرسول صلى الله عليه وسلم رفض، وقال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، وخاصة ده كان بعد حنين وبعد دخول عدد كبير من المسلمين في مكة وفي حنين إلى الإسلام، كانوا أصلا كفار ودخلوا في الإسلام مسلمة الفتح، ففي خطورة في انحراف هؤلاء أو عودتهم إلى الشرك. فمعاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. يبقى ده منبت الخوارج، الراجل ده القصة بتاعته هي دي صفة الخوارج اللي هو قاله ده، شاف موقف معين من الرسول صلى الله عليه وسلم، دماغه خدته إلى أمور بعيدة جدا عن الصواب وعن الحقيقة وبنى عليها أحكام، وراح يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم العدل كما يدعي، اعدل فإنك لم تعدل. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني خد الموضوع بحساسية شديدة جدا. في رواية من الروايات بتقول إن الراجل ده اختفى بعد الحدث، يعني بدوروا عليه بعد كده عشان يتكلموا معاه ويفهموه ويوضعوا، ما لقوش موجود. بعد كده هيتظهر منه بعد كده طائفة الخوارج زي ما احنا عارفين. وفي رواية أن الذي دفع هذا الرجل إلى هذا السلوك الشاذ رغبته في المال، رواية مفصلة طويلة أنه هو كان بينظر إلى المال ونفسه ياخد منه كتير وما خدش، فقال هذه الكلمات. وفي رواية أخرى بيّن فيها عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أمرا خطيرا، وبيّن أحد أكبر أخطاء الخوارج اللي هو اعتراضهم على الأمراء في العلن، بغية أن الناس تخرج على الأمير، وده أمر خطير جدا في الإسلام وفتنة كبيرة الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا منها، فتنة الخروج على الحاكم. فعبد الله ابن عمرو ابن العاص بيقول ان احد اكبر هذه الكوارث اللي موجودة عندهم موضوع ان هم بيهيجوا على الحاكم، ده من الزم صفات الخوارج. وخلي بالكم الكلام ده في غاية الاهمية، انا بقوله عشان انبه المسلمين الى عدم الوقوع في هذا الموضوع. في ناس بيستسلسلوا عادي، بيتكلم على الحاكم كلام سلبي عادي في اي محفل من المحافل، مش همه ان ممكن الناس تهيج وتخرج وتحدث فتنة في الامة ممكن ما تتقفلش لسنوات والعقود في للامام. الموقف ده جبناه منين؟ عن عقبة ابن وساج انه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص، ان ناسا، اسمعوا الكلام ده مهم جدا يا شباب، ان ناسا يطعنون على امرائهم ويشهدون عليهم بالضلالة، قال على أولئك، ده كلام عبد الله بن عمرو بن العاص، على أولئك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أتي بيحكي بقى الموقف، أنا ليه بيلعنهم؟ بيلعنهم بناء على معلومات عنده من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسقاية من ذهب أو فضة، يعني شيء جواه ذهب وفضة بيوزعه على الناس، فجعل يقسمها بين أصحابه، فقام رجل من أهل البادية. الموقف ده على فكرة هو اللي احنا قلنا من شوية، بس بصياغة عبد الله ابن عمرو بن العاص كان حاضر الموقف، غير صياغة الأولى اللي قلناها بتاعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. فبيقول ايه؟ بيقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسقاية من ذهب أو فضة، فجعل يقسمها بين أصحابه، فقام رجل من أهل البادية فقال يا محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا هم عندهم برضو انحراف في الأخلاق، وده برضو مشاهد في الخوارج لحد زماننا دلوقتي، إن هو ما عندوش حدود في الأدب، ما عندوش حد كبير في السن، كبير في المقام، كبير في المنصب الاجتماعي، ما عندوش كلام ده كله، وبيعتبر دي شجاعة وقوة. التهور بتاعه ده في الأخلاق على الكبار، هو فاهم ان ديت يعني جرأة وشجاعة وقوة، للأسف بنشوف النماذج ديت يعني. فبيقول لئن يا محمد لئن كان الله أمرك بالعدل فلم تعدل، انت عندك أوامر قد كده في القرآن الكريم بالعدل وأنت لم تعدل، هكذا بيقول النبي الكلام ده. فقال ويلك فمن يعدل عليكم بعدي. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في أمتي أشبه هذا، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، فإن خرجوا فاقتلوهم، فإن خرجوا ثم إن خرجوا فاقتلوهم. قالها ثلاثا، ثلاث مرات يقول إن خرجوا فاقتلوهم، إن خرجوا فاقتلوهم، إن خرجوا فاقتلوهم. بس الخروج الجماعي ده اللي هو زي ما حصل في عهد سيدنا علي بعد كده، عشان كده دي الخلفية الشرعية اللي تحرك بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما خرج الخوارج من جيشه. يبقى ده الموقف الأول اللي اتكلمنا عليه بأكثر من رواية. طبعا في رواية تانية كتيرة فيها تفصيلات أخرى كتير، لكن احنا بنتكلم على الإيجاز يعني. الموقف الثاني رواه البخاري ومسلم أيضا عن أبي سعيد الخدري، وفيه قال: بعث علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة. ذهيبة تصغير ذهبة، يعني برضو شيء من الغنائم بعته، كان في اليمن، بعت هذه الغنائم للنبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بين الأربعة. ذكر عدد من الناس اللي قسمهم عليهم بدون يعني تفصيلات عشان الوقت. ذكر أربعة وثلاثة تانيين يعني سبعة، قسم عليهم الذهيبة ديت. فغضبت قريش والأنصار. الكلام ده كان في السنة العاشرة زي ما قلنا من الهجرة، آخر العهد النبوي. قالوا: يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا، يعني إزاي إحنا ما خدناش وإحنا اللي بنقاتل والتانيين دولت يعني ما قتلوش إلا حديثا. قال صلى الله عليه وسلم: إنما أتألفهم، يعني أنتوا الحمد لله إيمانكم قوي، أنا بعطيهم عشان أتألفهم في الإسلام. هذه السبعة من القادة اللي أعطاهم. فأقبل رجل غائر العينين، بروايات أن هذا الرجل هو ذو الخويصرة التميمي، بعض الروايات أخرى فسرت في اسمه يعني. فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين كف اللحية محلوق حلق رأسه، فقال: اتق الله يا محمد عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الله إذا عصيت؟ أيأمنني الله عز وجل على أهل الأرض فلا تأمنوني؟ فسأله رجل قتله، واحد من الصحابة، والراوي اللي هو أبو سعيد الخدري بيظن أن هذا الرجل هو خالد بن الوليد رضي الله عنه، هو مش متذكر القصة كلها، فبيقول أحسبه خالد بن الوليد، أنه قال له: يا رسول الله أقتله، زي ما عمر بن الخطاب قال في الموقف الأول. فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولى الرجل مشي، بقى لك كلمتين دول ومشي، قال: إن من ضئضئ هذا، ضئضئ يعني نسله، من نسل هذا الرجل قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. شوف دي الفكر منحرف، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. يعني إيه قتل عاد؟ يعني لا أبقي منهم أحدا، زي ما ربنا قال في القرآن الكريم: فهل ترى لهم من بقية، على قوم عاد، يعني أخلصهم لو أنا أدركت زمنهم. ومع ذلك نهى خالد بن الوليد عن قتلهم، لأنهم ما لهمش جماعة ساعتها، خروجهم خروج فردي، فسهل أن أنت تلقي لهم تأويل تحرم به يعني قتلهم يعني، وما همش لهم أثر على الأمة بشكل عام، لما حادثة فردية. لكن في عهد سيدنا علي طبعا هيكون خروجهم على مسلم بالسيف، وبالتالي سيقاتلهم سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر بين أن الطائفة دي مش هتظهر آخر الزمان، ده هتظهر بدري قوي، هتظهر في عهد الصحابة، وقال لهم أن الذي سيقاتل هذه الطائفة هو علي بن أبي طالب. سبحانك يا رب، هذه من أبلغ أمور الإعجاز. منين عرف أن الطائفة دي هتتجمع كده وتظهر؟ فين؟ في سنة 37-38 من الهجرة، بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بأكثر من 20 سنة. ومنين عرف أن علي بن أبي طالب يفضل عايش لحد هذه الفترة، وأنه هو اللي هيكون أمير المؤمنين، وأنه هو اللي هيقتلهم؟ يعني تركيبات على بعضها مش ممكن تفهمها إلا بأن هذا وحي، وهذا قراءة للغيب من رب العالمين سبحانه وتعالى، من أبلغ أدلة النبوة. الموقف بيقول رواه الأحمد وهو صحيح عن أبي سعيد الخدري، قال أبو سعيد الخدري: كنا جلوسا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيحكي موقف أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج علينا من بعض بيوت نسائه قال فقمنا معه فانقطعت نعله، وهو ماشي معه من الرسول صلى الله عليه وسلم النعل بتاعه انقطع، فتخلف عليها علي يخصفها. علي قال له خلاص سيب النعل أنا هصلحه، وخد النعل بتاعه وبدأ يصلح فيه، وانطلق الصحابة بدون علي بن أبي طالب. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضينا معه، ثم قام ينتظره وقمنا معه. الرسول شاف انه بعد ولسه عليه بيصلح في النعل فانتظره، بس بعيد عن علي بن ابي طالب، وعلي بن ابي طالب بيصلح في النعل وهو منصرف عنه بعيد، لكن وقفوا يستنوه. وهم واقفين يستنوه قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه إن منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن كما قاتلت على تنزيله. إن منكم، في واحد منكم سيقاتل على تأويل هذا القرآن، يعني في ناس هتأول القرآن تأويل خطأ وتحارب المسلمين، فيقاتلهم واحد منكم حتى يردهم إلى الإسلام أو يردهم إلى المعنى الصحيح في الإسلام، كما قاتلت أنا على تنزيله. أنا كنت بقاتل الكفار وعايزهم عايزين يمنعوا تنزيل القرآن، يمنعوا نشر الإسلام، فأنا قاتلت حتى أنشر الإسلام، حتى أعلم الناس القرآن، حتى أستكمل القرآن بكامله قاتلت. وسيأتي زمان في ناس تأول القرآن تأويل خاطئ وتحارب المسلمين، فيأتي رجل منكم يقاتلهم. قال فاستشرفنا، يعني كل واحد كان نفسه هو اللي يكون هيقاتل هؤلاء لما لهم من الأجر العظيم. هنقول بعد كده إن شاء الله في الحلقات القادمة أجر من قاتل الخوارج، موضوع ضخم جدا جدا. فاستشرفنا، ويقول أبو سعيد الخدري وفينا أبو بكر وعمر، يعني أبو بكر كان نفسه يكون هو اللي يقاتل هؤلاء، وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكذلك أبو سعيد الخدري رواه الحديث وعامة الصحابة. فاستشرفنا وفينا أبو بكر وعمر، فقال لا، ما فيش واحد منكم أنتوا اللي يعمل كده، ولكنه خاصف النعل. اللي بيصلح النعل بتاعي ده اللي هو علي بن أبي طالب هو الذي سيقاتلهم. قال أبو سعيد الخدري فجئنا نبشره، قال وكأنه قد سمعه، لنعرف لنعرف لأن النبي قال له قبل كده هذا الموضوع. موضوع كبير جدا نتكلم فيه إن شاء الله في تفصيلات في الحلقات القادمة، لكن خدنا فكرة عن بداية الظهور الأول للخوارج، فنسأل الله عز وجل أن يعصم الأمة من هذه الفتن. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.